الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة صحيح مسلم شرح الإمام النووي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة. أحاديث الباب. حدثنا أبو بكر لأبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا أبو عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف القبط وقص الشعر. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. خصال الفطرة أي صفات الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليه. الفطرة تطلق ويراد بها يعني الخلقة السليمة السوية التي خلق الله وفطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، سواء في الظاهر هو هذا الكائن الثاني أو في الباطن كذلك، فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان باطنه ليس يعني مغروسا فيه الكفر أو النفاق، وإنما عن التوحيد كما قال النبي: كل مولود يولد على الفطرة، والله يهودانها وينصرانها ويمجسان. على المعنى الأول الفطرة اللي هو الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى عليه الناس. فخصال الفطرة هنا خمس، وفي بعض الأحاديث أنها عشر، تأتي لعشر. فهنا في هذه الرواية خصال الفطرة في خمس، وهي قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط، يعني في شعر نابت على الجسم، هذا في أمر الله سبحانه وتعالى في يعني بقايا عدم حلقه، وفيه شعر نابل أمرنا به ذلك، ثم أمرنا بنزهته نفس اللذتين وحلق العالم، هذا من الشعر الذي يجب إزالته، وهو من الفطر وحلقه من الفطر ما خلق الله تبارك وتعالى الناس عليه وأمر بإزالته. تقليم الأظافر، أظافر تطول، تقريبا أظافر من يعني من الفطرة. فهذه الأمور ذكرت في هذه الرواية أنها من الفطرة، يعني من هذا الخلق الذي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليه، خلقه ل يعني بفائدة في هذا الخلق، وأمر بإزالة ما يزيد عليه كالأظفر النامي، فإن الأظفر ينمي، والأظفر من يعني أمر عظيم لأصوى، فإنه بدون أظفر الإنسان بدون أظفر خلاص أصوى سبعه لينا لا يستطيع أن يمارس شيء، فلما يطول هذا البيت ما نحتاج. كذلك الشعر، فإن بقاؤه يعني الشعر وجوده من الزينة، ومرنا بقصه كلما زاد، فإنه لو لم يقص فإنه ينزل على الفم سير ويشوه كذلك يعني منظر الإنسان وخلقة الإنسان. وإعفاء اللحية الذي خلقها الله تبارك وتعالى في هذا الشعر نايت في الوجه، وأمرنا بإعفائه، فشعور أمرنا بإزالتها، وشعور أمرنا ب يعني ببقائها، وهذه من خصال الفطرة، وسيأتي أنا من خصال الفطرة المضمضة والاستنشاق، وكذلك ما يعني أمرنا بفعله كالحناء فإنها كذلك من خصال الفطرة مكملات الفطرة، وأنها لا تنافي الخلق تغيير الشيء في الحناء أو ما يشابهه كما جاء في الحديث حديث ابن عمر إن شاء الله. نعم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط. أما الختان فهو إزالة القلفة التي تكون في عضو الذكر بالنسبة للرجل، هذا الحتان إذا وصف فيورد به الرجل، وهذا من الفطرة. وقد جاء في الحديث أن أول من احتفل هو إبراهيم عليه السلام. فالاختتان هذه وإن كان يعني هذه القلفة هي من يعني من الخلق، لكن أمرنا بإزالتها لأن إزالتها طهارة، ما بقاؤها فإنها تؤدي إلى يعني نجاسة العضو وبقاء بعض القطرات البول في حول يعني العضو دي، فأمرنا بإزالتها. والاستحداد اللي هو إزالة شعر العانة يعني بحديدة، استحداد يعني استخدام الحديدة، فحلق العانة وهي الشعر النابت على يعني فوق عضو الرجل، وكذلك بالنسبة للمرأة كذلك أمرت بالاستحداد، فالاستحداد إزالة هذا الشعر، فهذا كذلك من تصالح وتقليم الأظافر ونتف الإبطين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال أنس وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم. وقف لنا وبالبناء بما لم يسمع فاعله، والذي وقت هذا التوقيت هو الرسول صلوات الله وسلامه 40 يوم فقط، يعني ترك هذه الأمور بدون يعني مسها 40 يوم، أما يجب بعد ذلك فلا يجوز ترك يعني الأظافر أو العانة أو نصف الإبطين أو قص الشارب أكثر من 40 يوم، لأن بعد 40 يوم يطول هذا الأمر ويكون يعني ملعاة يعني حصول النجاسة والخزارة فوق 40 يوم كالحد الأدنى، ولكن كلما كان هناك يعني تعهد لهذا الأمر هيكون أولى وأكثر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني بن سعيد حديثا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أحفوا الشوارب والإحفاء قيل هو يعني المعاهدة بمباراة القصر، وقد كان النبي يعني يأخذ من يعني طرف شاربه صلوات الله وسلامه عليه من فوق الشفا بحيث انه هو يعني لا يطول فيسقط على الفم، وكذلك قص الشارب وتقصيره. وبعضهم يقول الإحفاء بمعنى يعني الإزالة، بمعنى إزالة شعر الشارب مطلقا، لكن الصحيح أن الإحفاء هنا يراد به معاهدة القص، يعني القص الدائم له وعدم تركه ليطول. وقد ذهب بعض الأئمة إلى أن هذا من المثلة، يعني حلق يعني الشارب الكلي يكون من المثلة، يعني كأنه من التشويه والتمثيل بالحي. لكن على كل حال الإحفاء طفو قيل إنه من المبالغة في القص وإزالة، وقيل إنه من الأخذ من الحرف، من أخذ من الحرف، وكان إن هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأعفو اللحى وإعفاؤها يعني رفع اليد عن قصها، من العفو اللي هو يعني الترك والسامح، فأخذ اللحى يعني اتركوها فلا يعني تخصوها وتحرقوها، أخذ اللحى وحفوا الشوارب. جاء حفوا من الأخذ من الحافة، وجاء أحفوا من يعني المبالغة في القص والإزالة. نعم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن ناصر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإحفاء اللحية. حدثنا سعد بن عثمان حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. خالف المشركين أمر بالمخالفة يعني فيما يصنعونه في هذا الأمر أعفوا اللحى وأعفوا الشوارب أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وذلك أن المشركين من غير العرب لأن المشركين من غير العرب من المجوس ومن غيرهم كانوا يفعلون هذا الصنيع يطيلون يعني شواربهم ويحلقون اللحى. أما العرب كانت من الأمم التي يعني تعفو اللحى. يبدو أن قول النبي هنا المشركين يرجع إلى اليهود والنصارى. فهذا الذي يعني يصنعونه لكن ليس يعني الأمر في إعفاء اللحى وقص الشارع فقط لمجرد المخالفة للمشركين وإنما من خصال الفطرة يعني من خصال الفطرة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها بأن وهذه الخصال يجب أن يعني ترعى لأنها من خصال فطرة خلق الله تبارك فقد خلق الله الرجل لينبت شعر يعني على وجهه ويؤمر بإعفاء وخلق المرأة مثلا بدون شعر في الوجه فهذا من خصال الفطرة وليس فقط يعني إعفاؤها لقصد مخالفة المشركين فإنه يحصل بها هذا ويحصل بها كذلك أمر آخر في أن المشركين يفعلون ما هو ضد الفطرة وأهل الإسلام قد أمروا يعني بأن يكونوا على الفطرة التي خلق الله الناس عليها. نعم. حدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. جز والجز القص وهذا يعني يقوي قول من يقول إنه ليس المقصود الإزالة بالحلق يعني الشارب وإنما بالقص. جز الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس. والمجوس يعني كان من عادتهم ومن دينهم هو حلق لحى. وقد كان المجوس يعني يعيشون بعضهم في الجزيرة كما في بحرين وشرق الجزيرة وكذلك يوكس المجوس حجر ومجوس يعني أرض العراق و بلاد فارس. النبي قال خالف المجوس وذلك أن هذا كان فعلهم إطالة شواربهم وحلق لحى. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطر قص الشعر وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبل وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمرة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يعني أخبرت فيه بكل خصال الفطرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عشر. قالت خصال الفطرة قال رسول الله خصال الفطرة عشر. هذه الخمسة التي مضت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنها والخمس أخرى اللي هي المضمضة والاستنشاق والاستنجاء هذه من خصال الفطرة فيصبح عشر. مضمضة التي نسيها الراوي والاستنشاق هذا الماء مضمضة تحريك الماء في الفم وإزالته والاستنشاق أخذ الماء إلى داخل الخياشيم وإخراجه السواك، سواك التسوف اللي هو تنظيف الأسنان، الأسنان بآلة كعود الأراك ونحوه. فهذه مع يعني مع مضى من قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبطين وحلق العانة، عشر خصال، قال فيها النبي 10 خصال من الفطر. فهذه كلها أولا إذا نظرنا إليها نجد أنها إما تنظيف ما يخرج من الإنسان من القذر وتطهيره كإزالة كالاستنجاء، وكذلك تغيير تنظيف الفم وتنظيف الأنف وإزالة الشعر الزائد الذي نبت في هذه الأماكن لتطهيره، وإما يعني كل هذا في النهاية لإبقاء يعني الخلق على أحسن صورة مما خلق الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من الفطر. نعم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله، غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح: فيه قوله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة، هذا شك من أبرام، هل قال الأول أو الثاني؟ وقد جزم في الرواية الثانية فقال الفطرة خمس، ثم فسر صلى الله عليه وسلم الخمس فقال: القتال والاستحداث وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وفي الحديث الآخر: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونفخ الإبط وحلق العانة واستقصاء واستقاص الماء وانتقاص الماء. انتقاص الماء البراجم طبعا اللي هي الأصابع اليد، يعني فغسل ما بين يعني هذه الأصابع وتنظيفها من الفم. وانتقاص الماء قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المرضى. أما قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس فمعناه من الفطرة كما في الرواية الأخرى. معناه من الفطرة، يعني ليست هذا هنا حصر لخصال الفطرة لأنها خمس، ولكنها يعني هذه الخمس من الفطرة، وإلا في الحديث عشر من الفطرة، يعني كل هذه العشر. وليست منحصرة في العشر. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى عدم انحصارها فيها بقوله من الفطرة. والله أعلم. وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا، فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، وكذا ذكره جماعة غير الخطابي، قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقيل هي الدين، ثم أن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء. قال: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء. هذا القول على كل حال يعني نقل، نعم، لكن الصحيح أنها يعني واجبة، فإن جعلها من الفطرة، وقد أمرنا بأن نكون يعني على الفطرة، فطرة الله خلقه سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نوافق الفطرة ولا نخالفها لا في الظاهر ولا في الباطن، فإن من أشرك بالله خالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطر الله الناس على توحيده سبحانه وتعالى وعبادته، فهذا في الباطن. وكذلك في الظاهر هذا الخلق، خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان في أحسن تقويم، ومن جملة ما خلق له هذه الأعضاء ليطهرها ولينظفها وليزيل يعني ما زاد فيها. الأظفر هذا من تمام الخلق ومن أساس الخلق ومن كماله، ومرنا أن نقص ما يزيد لأنه في استطالة دائم. وكذلك الشعر النابت في يعني في العانة وفي الإبطين له منافع عظيمة، وأمرنا بإزالته. وفي شعر أمرنا يعني شعور أمرنا بإبقائها وإطالتها كاللحى والشارب، يعني هو من تمام الخلق، فإن الإنسان يعني الذي خلق الله تبارك وتعالى له يعني هذا الشعر في هذا المكان من الزينة. ولو لم يكن على هذا النحو، لو كان مثل الصدو فإنه يكون بخلاف، يكون فيه مثل المسلم، مثل تشويه للوجه. فخلق الله هذا الشعر وأمرنا عند استطارته لإزالته، فهذا من الفطرة. يعني الله تبارك وتعالى خلق الإنسان على هذا النحو وهو من تزيين الظهر. الشاهد أن هذه الأمور لا شك أنها، القول بأن بعضها غير واجب، لأن عند العلماء ليس هناك يعني هناك شيء من هذه الخصال العشر ممكن أن نخرجه من الواجبات. فإن إهماله يعني إهمال تطهير الفم، إن هذا أمر منتن، وقد جاءت الأحاديث في بيان يعني استنكاره العظيم، وبيان أن النبي كان يأمر بأن من خرجت ظهرت رائحة فمه يعني يطرد من المسجد، وبين أن هذا يتأذى منه الملائكة. وكذلك ترك يعني الأنف أو ترك الاستنجاء أو ترك أمور عظيمة جدا، يعني هذه لا يمكن إخراج خصلة من هذه الخصال عن حد الوجوب. وقول أبي هريرة بعد ذلك وقف لنا يعني في حلق العانة ونفس الإبطين والتخلي من أظافر 40 يوما، معناها أنه أمرنا بحد معين لا نتجاوزه، دل هذا على الوجوب وليس على مجرد أن إزالة هذه الأمور إنما هي أمور فقط مستحبة. الشاهد أن قول الإمام النووي هنا إن عند أكثر العلماء أن كثير من هذه الخصال ليس بواجب، هذا قول غير صحيح. نعم. وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق. الختان فلا شك أنه فرض، والمضمضة والاستنشاق فرض، ويدخلها كذلك في الأمر العام بغسل الوجه كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بهذا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولا يمتنع قبل الواجب بغيره، كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والإنكاء واجب والأكل ليس الواجب. والله أعلم. يعني طبعا هو في النوع يقول يعني لا يمتنع ان الرسول يقرن بين مثل 10 أشياء يكون بعضها واجب لازم وبعضها غير، يعني غير لازم وغير واجب. هو صحيح الاقتران يعني لا يوجب، يعني هو من دلالات ان يكون الحكم واحدا، لكنه ليس قطعا في ان كل يعني امور اختلط بعضها واتي فيها بحكم واحد ان يكون حكمها واحدا، يعني من الوجوب او من الاستحباب ممكن يكون بعضها واجب وبعضها مستحب. نعم. اما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء. نعم. وسنه عند مالك واكثر العلماء. نعم. وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا. نعم. ثم ان الواجب في الرجل ان يقطع جميع الجلده التي تغطي الحشفه حتى ينكشف جميع الحشفه. نعم. وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي فيها أعلى الفرج. والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر، الصغر ليس بواجب. ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. أنا على كل حال في تفصيلات يعني ما الأقوال التي في المذهب، لكن الصحيح يعني من جملة هذه الأحاديث أن الختان فرض واجب. أما متى يؤدى هذا الفرض لا شك أنه طبعا قبل البلوغ، ولكن المستحب أنه يبكر فيه، يعني لمنافع عظيمة، لأنه أولا يكون يعني أخف ألم وأسرع شفاء عند الصغير. أما الكبير فإن الأمر يعني يطول عنده في يعني في شفاء هذا العضو بعد الخطأ قلفا، وكذلك يعني يظل يتنجس ولا يتطهر المدة التي هو فيها، فإنه يبقى قطرات البول وهذا بين الحشفة وبين هذه القلفة، و مسارعة في طهارة هذا العضو أفضل، يعني مسارعة في القتال بالنسبة للرجال أفضل. فقد اعتدى الناس أن يكون يعني مثل يوم السبع، وهذا شيء يعني فيه منافع عظيمة. نعم. أن يحمل الصغير قبل بلوغه، ووجهه أنه يحرم ختانه قبل 10 سنين. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختل، هذا الكلام أنه لا يستحب ختانه قبل 10 سنين قول يعني شاذ، ولا ينبني لا على علم ولا هو يعني مسند إلى يعني شيء من الدليل يعني. نعم. وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختل في اليوم السابع من ولادته. نعم. هذا الصحيح. وهل يحسب يوم الولادة من السبع أو تكون 7 سوى؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب، واختلف على كل حال يعني يعني المفروض أن يحسب السبع من أول يعني ساعة الولادة، بدل ما يحسب من حيث اليوم يحسب من حيث الوقت الذي كان فيه. يعني إذا ولد ظهرا فإنه يكون اليوم إلى الظهر الثاني، ثم اليوم الثاني إلى الظهر الذي بعده، وهكذا. وإذا مثلا ولد مغربا فإن يومه يكون من هذا المغرب الذي ولد فيه إلى المغرب الثاني، فيكون هذا يوم، وهكذا. نعم. واختلف أصحابنا في الخلفة المشكلة، فقيل يجب ختانه في فردين بعد البلوغ. الخنثى هو الذي يعني الذي يجمع يعني فيه بين يكون له أعضاء الذكورة وأعضاء الأنوثة جميعا، فهذا يقال له أنثى يعني تامة الخلق وله ذكر تام الخلق، وإنما عنده الأعضاء كلها، عنده أعضاء الذكر وأعضاء الأنثى. ومعنى أنه مشكل، المشكل هو الذي يعني يشكل قربه الى احد الجنسين، فيكون ما عنده يعني مميزات تميزه عند يعني احد الجنسين، ففي بعضهم يكون له مميزة يعني يكون هو اقرب الى احد الجنسين من وجود مثلا عضو الذكر، من وجود يعني الخصيتين، مع وجود الفرج كذلك، لكن يكون يعني في تعطيل في الفرج، فهذا يكون مايل الى يعني احد الجنسين. فيه امر يكون يعني تبوله من الفرج ومع وجود عضو الذكر، لكن قد لا يكون له خصيتين، وقد يكون يعني ذكره بحاله صغيره ليست. فعلى كل حال المشكل هو الذي لا الخنثى في كل من جمع بين اعضاء الذكوره والانوثه لا خنثى، لكن المشكل هو الذي لا يمكن يعني تقريبه من احد الجنسين. نعم. فقيل يجب ختانه، لذلك قال هنا يجب ختانه قلت المشكل هذا في الفرجين، يعني في قطع القلفه وكذلك في يعني ازاله يعني هذا العضو. نعم. وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الاظهر. نعم. وأما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما. وجب ختانهما. ختانهما. نعم. وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل. نعم. وفيما يعتبر العمل به وجهان، أحدهما بالبول والآخر بالجماع. نعم. ولو مات إنسان غير مختون ففيه 3 أو 6 لأصحابنا. الصحيح المشهور انه لا يختل صغيرا كان او كبيرا. نعم. يعني لو مات وهو لم يختن بعد صغير او كبير، فهل يختن بعد الموت حتى يدفن مختونا ام لا؟ نعم. والثاني يختن الكبير دون الصغير. والله اعلم. على كل حال هذه المسائل فقه يعني المسائل. يعني تتعدد وكثير منها طبعا حاصل، ولذلك يعني هي محل النظر والاجتهاد. نعم. واما الاستحداث فهو حلق الاعلى، سمي استحبابا لاستعمال الحديدة وهي النوس وهي سمة، والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل في الحلق. نعم. ويجوز بالقص والنسف والنوع. نورا لاستخدام الجيل، نورا اللي هي الجيل الحي. نعم. والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه. نعم. وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة. ونقل عن ابن العباس بن سريج أن الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبر والدبر وحوله. كلام سريج هذا، يعني الأضاف إلى العانة الشعر النابت كذلك حول حلقة الدبر، أن هذا كذلك يعني موضع للنجاسة، وبقاؤه يعني قد تبقى عليها أثر من أثر النجاسة فإزالته. لكن العانة يعني في اللغة هي يعني الموضع الذي ينبت عليه الشعر يعني حول ذكر الرجل وكذلك فرج المرأة. نعم. وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله. نعم. فإذا طال حلقه وكذلك الضبط، وكذلك الضبط في قص الشارب ونفخ الإبط وتقليم الأظفار. نعم. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب وقفك لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفخ الإبط وحلق العانة لا يوقف أكثر من 40 ليلة، فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40، لا أنهم وقف لهم الترك 40. نعم. يعني معناه نعم ظاهر المعنى هنا انه ما فقط انه لا يفعل هذا الا بعد 40، لا، ان هذا هو الحد يعني الاعلى في الوقت الذي يمكن ان يترك يعني هذا الامر حلق العانة او نفسه. نعم. واما تقليم الاظفار فسنة ليس بواحد، وهو تفعيل من القلب وهو القطع. انت الكلام انه سنة وليس بواجب ما تدل عليه، هذا واجب، هذا واجب لقولنا اولا لضم النبي هذا الى خصال الفطره، بعد هذا من خصال الفطره، ثم لما يعني في هذا الترك من المنكر العظيم منظرا تشويه هذا وضررا بالغا، فانه يؤدي الى ضرر بالغ، ان هذا الموضع يختبئ فيه القذاره والانسان يزيل يعني النجاسة بيده فيبقى هذا في أثر، وهو فموضع عظيم يعني هو معقول المعنى، فأمر الكلام بأنه ليس بواجب وأنه يجوز للمسلم أن لا يخص أظافرة هذا كلام ضعيف، وأن هذا فقط من باب الاستحباب كلام ضعيف، بل هذا فرق واجب. نعم. ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى مسبحة يعني بالنسبة للبدء في قص الأظافر قال أنه يبدأ باليمين تكريم، ويبدأ بالأصبع المسبحة، أن هذا الأصبع أشرف الأصابع، أن التسبيح يكون بها والشارع تكون بها، فيبدأ به هذا ثم ما يليه بعد ذلك من الليل. نعم. ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام. نعم. ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرها. نعم. ثم يعود إلى رجلين اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بخنصر اليسرى. نعم. والله أعلم. أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق. الإبط. نعم. أيوة. أما نفخ الإبط فسنة بالاتفاق، والأفضل فيه النفخ لمن قوي عليه، اللي هو واجب يعني سنة بالاتفاق واللي هو واجب. نعم. ولا يجوز تركه مطلقا يعني بعد 40 يوم ويترك ما يحل. نعم. والأفضل فيه النفخ لمن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق وبالنوع. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي رحمه الله وعندهم مزين يحلق إبطا. فقال الشافعي: علمت أن السنة النكر ولكن لا أقوى على الوجه. رحمه الله، إذا تأثر بالمصريين لما راحنا. نعم. يستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. نعم. وأما قص الشارب فسنة أيضا، ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن، وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره لحصول المقصود. نعم. ومن غير هد مروءة ولا حرمة بخلاف الإبط والعادة. يعني يقول هذا يعني لو قام الغير بقص الشارب فلا بأس، أما يعني الإبط والعانة المفروض أن الإنسان هو الذي يمارسها بنفسه ولا يوكل هذا إلى غيره، لأن هذا فيه نوع من يعني من حكم المروءة. يعني ليس من مروءة الرجل يعني أن يوكل هذا الأمر إلى غيره ليفعل له هذا. نعم. وأما حد ما يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفه نفسه. الشفة. نعم. الشفة. نعم. يعني يقص من الحافة حتى يبدو طرف الشفة، يعني ولا يعني يقصه من أصله. نعم. وأما روايات أحفو الشوارب فمعناها أحفو ما طال على الشفتين. الله. وأما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها، ومعنى أوفيها في الرواية الأخرى. وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشرع عن ذلك. نعم. فرس المجوس كان هذا يعني كان هذا من عادتهم، هم من الشعوب يعني التي كانت تفعل هذا يعني في الجاهلية، يحلقون اللحية ويطيلون الشوارب. نعم. وقد ذكر العلماء في اللحية 10 خصال مكروهة، بعضها أشد قبحا من بعض. نعم. إحداها خضابها بالسواد لا لغرض الجهاد. نعم. خضاب هو الصبغ يعني الأسود الخالص. نعم. لا لغرض الجهاد، يعني إذا كان للجهاد قالوا أن هذا يعني يستحب حتى يكون هذا فيه يعني إرهاب العدو، لأن العدو إذا قابله يعني المقاتل مثلا وهو يعني شيء ظاهر في وجهه يقوم يستهين به ويكون هذا يعني نوع من تجريه عليه. أما إذا كان يعني خاضب بالسواد وشاب فربما هذا أوقع الخوف يعني في قلب العدو، فلذلك قالوا في غير الجهاد. نعم. الثانية خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا اتباعا للسنة. ايه. او لا اتباع السنة. يعني ان يخطب الشيء بالصفرة هذا طبعا في عرف مثل عصور الامام النووي وغيره، انهم يعني كان بعض الزهاد والوعاظ وكذا يخطبون بالصفرة، فواحد يروح يوم يخطب بالصفرة حتى يتشبه بهم وهو ليس منهم يعني. يعني ليس من أهل الزهد ومن أهل هذا، فيتشبه بهم أو يلبس لباسهم وهو ليس منهم، يكون هذا نوع كان هذا نوع من الرياء يعني. نعم. الثالثة تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياء والتعظيم وإيهام أنه من الرفاهية. نعم. يعني يضع له شيء يقوم يكسر الشيء النورة وغيرها، يقوم على طول تبيض الشعر حتى يكون يعني وقار يعني شيخ كبير، فيقوم يعني يسود ويقدم. نعم. الرابعة نتفها أو حلقها أول طلوعها إثارا للمرودة وحسن الصورة. نعم. المرودة يعني يصير عمره يعني من مجرد ما تبدأ طلع اللحى فيقوم يزيل يعني شعرها نفسه أو غيره حتى يعني يظل الأمر بوجهه. نعم. الخامسة نتف الشيب. نعم. نتف الشيب إذا طلع الشيب يقوم يعني يزيله بالقلع. نعم. فتبقى اللحية يعني كلها سوداء. نعم. الثالثة تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنفا ليستحسنه النساء وغيرهم. هذا الموديل يعني سيفر. نعم. نوع من التصفيف يقول طاقة بعد طاقة يعني له نوع من التصفيف اللحية يقول هذا التجمل للنساء ونحن. نعم. السابعة الزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر الأدار من الصدغين أو أخذ بعض الأدار في حلق الرأس ونفس جانبي العنفق العنقصة العنقصة نعم ونفس جانبي العنقصة وغيرها يعني يقول أخذ شعر هنا بعد يعني العذار هو الشعر النازل من الرأس إلى اللحية جعل فاصل هنا وكذلك إزالة الشعر المحيط بالعنقفة العنقفة اللي هو هذا الشعر الذي يكون تحت الشفة فوق اللحية. نعم. الثامنة تسريحها تصنعا لأجل الناس يعني الرياء فيها يعني سرحها يعني لأجل الناس مو يعني تجمله. نعم. التاسعة تركها شعفة ملبدة إظهارا للجهالة وقلة المبالاة بنفسه. نعم. يعني تركها هكذا يعني سرحها كذا وكذا إظهار البذاذة والزهادة من أهل الزهد. نعم. العاشرة النظر إلى سوادها وبياضها إعجابا وخيلا وغرة بالشباب وفخرا بالنشيب وتطاولا على الشباب. يعني كل الأمور أكثر الأمور التي جاء فيها بأن يكره في اللحية هذه العشر كلها يعني على كل حال من باب يعني أعمال القلوب يعني يفعل الشيء ولا بعض الأعمال التي يعملها هي مستحبة يعني تسريح اللحية مستحب لكن للناس لأجل الناس كثير. فاكره نعم. الحادية عشرة عقدها وضفرها يعني ياخذ لحيته ويضفرها طبعا هذا لا يحب تضفيرها يعني انه سلك بصيرة المرأة يعني. الثانية عشرة حلقها الا اذا ندف للمرأة لحية فيستحب لها حلقها. نعم. والله اعلم. وأما الاستنشاق فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. نعم. وأما غسل البراجل فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. والبراجل بفتح الباء وبالجيم جمع برجع بضم الباء والجيم وهي عقد الأصابع ومفاصلها. وقد الأصابع. نعم. وقد الأصابع ومفاصلها كلها. نعم. قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الاذن والصماخ. نعم. فيزيله بالمسح لانه ربما اضطرت كثرته بالسر اضرت كثرته بالسر وكذلك ما يجتمع في داخل الانف وكذلك جميع الوسخ المجتمع على اي موضع كان من البدن من العرق والغبار وغيره ونحوهما. نعم. والله اعلم. واما التقاط الماء فهو بالقاف والصاد المهمل وقد فسره وكيل في الكتاب بانه استنجاء. وقال ابو عبيده وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره. وقيل هو الانتضاح وقد جاء في روايه انتضاح بدل انتقاص الماء. الانتضاح اللي هو يعني رش يعني يعني العضو الماء عنده الشك في ان يكون هناك قطرات من البول او نحوها تسقط مثلا بعض التبول او كذلك رش يعني السرابيل ونحوها فهذا الانتضاح هذا عند عدم يعني عند الشك في ان يكون هناك قطرات من البول اما عند اليقين لابد من الغسل. نعم. قال الجمهور الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. نعم. وقيل هو استنجاب الماء استنجاب الماء وذكر ابن العثير انه روى انتقاص او انتقاص الماء بالفاء انتفاص الماء بالفاء والصاد المهمله. وقال في حصن الفاء قيل الصواب أنه بالفاء. قال والمراد نفحه على الدفع من قولهم لنفح الدم القليل نفصه. نعم. وجمعها نفصه. وهذا الذي نقله شاذ والصواب وسبق. نعم. اتقاص الله. نعم. وأما قوله ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة فهذا شك منه فيها. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس. نعم. وهو أولى. نعم. والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة. وقد أشبعت القول فيها بدلائلها وفروعها في شرح المعدل. والله أعلم. الحمد لله. قوله عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. قد تقدم بيانه وأن معناه أن لا نترك تركا يتجاوز الأكل. وقوله وقف لنا هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا بكذا. نعم. الأحاديث المرفوعة للرسول يعني. يعني من الذي يوقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مش ممكن أحد يوقف هذا التوقيت يعني غيره صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم بيان هذا في الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب. وقد جاء في غير صحيح مسلم وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم. قال القاضي عياض قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر. قال وقال أبو عمر يعني ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه. قلت وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم احفي الشوارب واحفوا اللحى وفي الرواية الأخرى اوفوا اللحى هو بقطع الهمزة في احفوا واعفوا واوفوا. وقال ابن دريد يقال أيضا حفى الرجل شاربه يحفوه حفوا إذا استأصل أخذ شعره. فعلى هذا تكون همزة أحفو همزة وصل. وقال غيره أفوت الشعر وأعفيته لغتان. وقد تقدم بيان معنى أعفاء الشوارب وأعفاء اللحى. وأما أوفو فهو بمعنى أعفو أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره يقال في جمع اللحية لحن ولحن لحن لحن لحى ولحى بكسر اللام وبضمها لغتان الكسر افصح. واما قوله صلى الله عليه وسلم وارخوا فهو ايضا بقطع الهمزه وبالخاء المعجمه ومعناها اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وذكر القاضي عياض انه وقع في روايه المؤثرين كما ذكرنا وانه وقع عند الجماعان ارجو ارجو بالجيم قيل هو بمعنى الاول واصله ارجو بالهمز وحذفت الهمزة تخفيفا ومعناه أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى. نعم. وحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرقوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها. نعم. هذا هو ظاهر من الحديث التي تقتضيه الفاضل وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من أهلنا. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها. واما الاخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. يعني الشهرة طبعا يفعلها للشهرة طبعا كل شيء مفعول للشهرة. حتى وان كان من المأمور به اذا فعله للشهرة فلا يكون حرام. أن الخشوع في الصلاة مطلوب لكن من خشع في الصلاة رياء للناس أصبح هذا رياء. اللحية مثلا أمرنا بعفائها لكن من أعفاها وله نية في أن الناس يعني يعظموه بذلك أو يمدحوه بذلك طبعا حرام يكون حرام الرياء مش حرام يعني الإعفاء. نعم. وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك الا انه لا يتركها لحد الشهر ويأخذ منها وكره ذلك طولها جدا. نعم. ومنهم من حدد لما زاد على القبضة كي يزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. نعم. قال وأما الشارب فذهب كثير من السلف إلى أمر الأخذ منها إلا في حج أو عمرة، لكان فعل ابن عمر، بس كان هذا إذا لم يجد شعرا، إذا كانت عمرته قريبة من الحج وجاء يوم النحر وما كان في شعر، ما نبت الشعر، فيقوم يعني ياخذ شعرا من يقبض على لحيته، يوم زاد القبضه يقصه من باب التحدث يعني. نعم. قال وعن الشارب فذهب كثير من السلف الى استئصال وحلق بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم احفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم الى منع الحلق والاستئصال وقاله معنى، وكان يرى حلقه مثلى كان يرى حلقه مثلى، يرى مالك ان من حلق شاربه كانه مثل بنفسه مثل قطع يعني الاذن او جذع الانف. وكان يرى حلقه مثلى ويامر بادب فاعله، يامر بادب فاعله بتاع الزيرو يعني، يعني يضرب يهان اذا فعلها. نعم. وكان يكره ان ياخذ من اعلاه. نعم. ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجلس والقص بمعنى واحد وهو الأقل حتى يبدو طرف الشفة. نعم. وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي. والمختار ترك اللحية على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا. نعم. والمختار الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو من طرف الشفة. نعم. والله أعلم. الأظافر قال عليه الأفضل يعني يبدأ بالإصبع المسبحة ثم بقية اليد، كل شيء في الحلق وغيره في اليمين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلق رأسه وكان يبدأ باليمين يعني يمين الرأس بعد يحلق اليسار. شلون؟ يعني أمر النظافة تبدأ باليمين، كل شيء التطهر كله باليمين، اليد اليمنى الأول كل يعني الطهارة النظافة شيء شريف، فيبدأ أولا باليمين بعدين يسار. نعم. شيخ كان ما ورد شيء ان مع كل جمعه او مع كل يوم جمعه يعني تعمل امور هذه القصر الاخر، ما ورد حديث في الجمعه؟ نعم. لا اللي ورد في الجمعه الاغتساء. نعم. اما هذه يعني كما جاء في الحديث اوقف لان هذا اخر شيء، لكن تعاهدها هو الاولى يعني تتعاهد يكون الإنسان متعارف لها، فكلما صارت شيئا يعني إذا طلت الأظافر شيئا يزيلها، إذا طال الشارب شيئا يزيله، كذلك يعني شعر الأهانة شعر الإبطين تعهده أفضل من تركه مدة يعني طويلة، لكن الحد النهائي هو 40 يوم. نعم. لكن هذا مش مكان الخلق يعني يخلي ذيبه او الواحد. لا بس. نعم. هذا طبعا يعني إزالة الأمر هذا يكون إزالته باليسار. باب التخدر يعني اليسار اليمين الأعمال الشريفة طعام والشراب والمصافحة، واليسار الأعمال الأخرى، لكن الطهارة نفسها والحلق وغيره يبدأ باليمين لأن هذا تكريم. نعم. الحمد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب التيمم في تطهره وتناعله وفي شأنه كله. يحب التيمم في تطهره. الطهارة تبدأ بالميامن. وتناعله تبدأ عندما يلبس النعلية بتاع اليمين. وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. نعم.